حصريا على موقع djkimo.com. والمهرب تعرف خيالة يا بليالة يا لا حرة فكوا الأحبالة فكوا الأحبالة تمشي تتمايل يسحر عيني يما جمالة أنا تحت بحبة يا بيشوف دموعي سيالة وعفراء الغالي عين سكابة يا دموع سكابة ملعون القال الدنيا بعدي صعبة وغرابة وتمر سنين الوحدة تكسر ظهري بغيابة متغصة وقصة ولصة انت يا اجمل وحدة وانا مش قد الوحدة بي مرة وحدة بدي اعيش معاك راسي عخدة يا الله من قديه بدي تكوني حدة لا ما بعيش بلاك بذكر لما التقينا شعلت حربي بعينك حلوي بنت اللازينة تعبت حالي حقك مشاعر حسة ما صرت مرتي هسة ما عاد تسمع تحسة شغلت بالي عارف خيالة يا بليالة يا لا حرة فكوا الحبالة فكوا الحبالة وعفراء الغالي عين سكابة يا دموع سكابة بلعون القال الدنيا يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي يا بي عارف خيالة يا بليالة يا لا حرة فكوا الحبالة فكوا الحبالة وعفراء الغالي عين سكابة يا دموع سكابة حصريا على موقع DJKimo.com. يا بي يا بي يا بي